أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة. أظن بأن سنأخذ بقية الدرس الماضي وهي مسائل الكتاب، ونستمع الآن حتى ننظر من أين استنبط المؤلف رحمه الله هذه المسائل العلمية أو العقدية من الباب الذي أخذناه سابقا. نعم، اقرأ الباب أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. صدق المؤلف رحمه الله تعالى، فإن هذا الباب والبابين الذي بعده كلها تتعلق بمسألة الغلو، سواء في الذوات أو الغلو في البقع أو الغلو في بعض الأفعال. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى من شدة حرصه وتحذيره للناس من الوقوع في هذه في الوقوع في الشرك والخوف عليهم من خطره، ذكر الوسائل المفضية للشرك وحذر من الوقوع فيه وأنه سبب لحبوط الأعمال وغيره. والمؤلف رحمه الله تعالى حين يذكر أن من قرأ هذا الباب والبابين الذي بعده شعر بالغربة، نقول نحن بالنسبة لنا نحمد الله تعالى أننا في هذه البلاد ليس عندنا قبور يذبح لها ولا يطاف بها ولا قبورا عليها قبر ولا يوجد لها سدنة، فلا نشاهد الشرك رأي العين. لكن من سافر خارج هذه البلاد رأى الشرك بعينه، وربما لا يتصور الإنسان أن مسلما يقف أمام قبر ثم يسجد لهذا القبر، ولا يتصور المسلم الذي لا يشاهد ولم يره لا يتصور أن أناس يجلسون عند القبور شهرا وشهرين وأكثر يسأل: لماذا جلستوا؟ جلسوا بمريضهم وبأسرهم كأنها رحلة، تسأل قالوا نرجو الشفاء. فهم إما أن يرجو الشفاء من ذات البقعة وإما أن يرجو الشفاء من ذات الميت، فهم على خطر عظيم ما بين وسيلة للشرك أو الشرك بالله عز وجل بعينه. نحن لا نشاهد هذا ولله. ولهذا المؤلف يعيش هذا الواقع سلوكا عمليا، فقد كانت هذه الجزيرة بها قبور يطاف بها ويذبح لها وبها أشجار يتبرك بها وينذر إليها، ولهذا يشعر بالغربة وأن أهل التوحيد الذي كانت هذه الجزيرة منبعا له تغيرت معالمه، وأصبح الناس على الشرك الأكبر الذي يخرجهم من الإسلام. وأقول لإخواني: من البلاء أن نجد الآن في عصرنا من ينادي ويقول: لماذا تمنعون الناس من الذهاب للقبور؟ ولماذا تمنعون التوسل بها؟ ولماذا لا تمنعون التبرك بالصالحين؟ وربما قال: ما تقرؤونه من هذا الكتاب وأمثاله هو تشديد على المسلمين. المسلمون كلهم عندهم قبور يذبحون لها ويدعون لها، وإذا قلبت طرفك أين بلد من بلاد الإسلام لا يوجد فيها قبور لتدعى وتعظم وتجل؟ وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الذي معنا الجديد الآخر، كيف أن الناس حولوا القبور كالأصنام لا فرق بينها وبينها. والله يقول عن أهل القبور: وما أنت بمسمع من في القبور إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير، لن تستفيد منك. ولكن تعجب كيف بعقول الناس حين تنكسر عند القبر وتذل وتخضع وتذرف تسكب العبرات عندها ويضحى بالغالي والنفيس في سبيل هذه القبور، ويتصدق الناس بأموالهم من أجل إقامة القبب وإيجاد الزخارف وتعليق الآيات وتجديدها، ويرونها قربة لله عز وجل. هذا نعوذ بالله غربة عظيمة يعيشها الناس. نحن في هذا البلد لا نجد هذا إطلاقا، ولهذا يعني من اللطائف، ونسأل الله أن يديم علينا وعلى المسلمين الإيمان والتوفيق. لما توفي الملك فهد رحمه الله جنازته أصبحت عادية، حتى الوفود التي جاءت تعجبوا، يدفن مع الناس والقبر واحد والأثر تراب يوضع عليه، لا زخارف ولا صنع له رخام ولا قبب ولا غيره. كيف هذا ملك أقل ما فيه لو لم يكن ملكا عنده أموال وغيره، كيف يقبل هذا؟ ولا أوصى الناس أن يضعوا له قبر ولا غيره. فتعجب الناس، لأن الناس لا زالوا على التوحيد، معالم التوحيد باقية، الناس في القبور سواسية عند الله عز وجل. لكن أولئك لا، يريدون أن قبور العظماء تعظم، قبور الأولياء كذلك تعظم، لا تكون كسائر القبور. ولهذا إذا مات ولي أو صالح لابد أن يميز عن الناس كلهم، والسبب هو الغلو، قضية الغلو. نعم. الثانية، معرفة أول شرك حدث في الأرض. صدق المعنى، أنه بصفة الصالحين، يعني أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح. وإذا سئلنا ما السبب فيه، الغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة عباد يقدر الله أن يموتوا في شهر واحد، فحزن الناس على فراقهم حزنا شديدا. سبحان الله، ما كنا نظن أن يصاب المسلمون بالحزن الكبير في موت الشيخ بن باز رحمه الله. أليس حزن القاصي والداني وعزاه الملوك والرؤساء حتى الكفار عزوا فيه وهم لا يعرفونه ربما ما شاهدوه؟ والسؤال، تأثر الناس على ذلك تأثر عجيب. هذا وهو رجل، كيف لو مات خمسة مثل أمثاله، ماذا سيكون في قلوب الناس؟ فهو أول شرك كان بسبب الغلو في الصالح. فلما غلا هؤلاء، وسبحان الله قاعدة، الشر ما يبدأ إلا صغير، والشرك لو جاءنا شخص قال لنا مباشرة أنا وجدت لكم قبر من جربه واستفدت منه، شفي مريضي وكذا، ما قبلنا منه. لكن لكن هذا صالح ومن الأتقياء، مجاب الدعوة، والرجل على عبادة وصلاح وتقوى، وكان يستخدم هذا الكأس مثلا للقراءة على الناس فيشفون، فإذا مات تجد بعض الناس يقول يا ليت تعطوني كأس، صح وإلا لا؟ حتى يكون عنده، لكن ما يقول يا ليت، يذهب إلى القبر مباشرة أو يدعوه، لا، يريد شيء، فيبدأ الشيء صغير ثم يبدأ ينمو ينمو ينمو إلى أن يتحول الناس إلى الشيء. فالشيطان جاءهم فصوروا، قال صوروا لهم صور، علقوها في مجامعكم تستفيدون منها، إذا رأيت الصالح أصبحت تتذكر عبادته وصلاحه وإيمانه وتقواه، مثل ما يوجد عندنا صور الذكرى الآن، في بعض الأحيان تكون ذكرى طيبة وبعضها تكون ذكرى سيئة. ولهذا حرم الإسلام قضية التصوير لئلا يدخل الناس في مسائل الدنيا. قد يقول إنسان صور أطفال، لكن البلاء تصير فيه. الآن لو جاء إنسان قال يا ليت نصور مع الشيخ أو العالم الكبير، أخذ صورة معه وغيره، تجد فيها شوي عنده. وسبحان الله، تجد في الحرم قبل يعني أيام قليل كنا في الحرم، شخص جالس في الحرم منسدح كذا وشكل يعني جلسة، وواحد بالكاميرا يعطيه يعني كيف يصوره قدام الكعبة، وتجد يعني له طقوس إذا أرسلها لأهله الناس ما شاء الله كيف تعظيم. شوف الآن شلون أثرها على القلب، وهنا تجد الإنسان لنفوس الناس لها تأثير قضايا الذكرى. فالإسلام حرم وبين أن أول شرك وقع في البشرية بسبب الغلو. فنحن لا نغلو في أحد كائن من كان، وإنما كل إنسان وعمله، إن كان صالحا فقد أفضى إلى ربه بما عمل، وإن كان غير صالح فالله هو الذي يتولى عباده. فعمل الصالح ما يفيدني شيء أبدا. ولهذا تجد بعض من الناس، وهو من البلاء، أن يربى الناس على قضية الاستفادة من الصالحين، وتدخل حتى في وسائل الإعلام وغيره. في بعض الأحيان يضعون لك من المسلسلات وغيره الأب يكون إمام مسجد وتقي وعابد وأولاده من أفسق الناس، ويقول الحمد لله نحن جعلناك ذخر لنا يوم القيامة، يعني لن تنسانا من فضلك ومن بركاتك. مصيبة كبيرة أن يربى الناس على هذا المعنى وهم لا يشعرون. نعم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم؟ صدق المؤلف، أول شيء غير به دين الأنبياء هو الغلو. المقصد طيب لكن النهاية فاسدة. هم لما طلبوا يعني أن تصور الصور ليتذكروا العبادة والصلاح والإيمان والتقوى، ولذلك أعطيكم مثال بسيط. لو أن عرضنا صورة ابن باز من عظيم الشيخ ناصر الدالباني شوي بس عليكم، تجدوا الله أكبر، يا ليتهم أحيا حتى نستفتيهم، يا ليتهم أحيا حتى نطلب العلم عندهم. تجد الإنسان يقول الله يغفرهم ويرحمهم. بعض من الأحبة تجد يقول جزاكم الله خير ما عندكم صورة أخذها عندي، أو التقطها في جوالي كل شوية ناظرها، إذا نظرت ذكرت العبادة وأعاني على الخير وغيره. سبحان الله، شوفوا الناس نفوسها تتشوه في هذا الأمر، ولا شك أن الصور تؤثر. منذ أن نرى تعلقت القلوب، يا ليتنا نكون كمثله، وأنا ما أعبده لكني إذا شاهدت كثر صيامي كثر قيامي كثرت عبادتي حصل عندي صلاح في القلب وتأثرت، لها أثر ما تقول. ولذلك هذا أول ما بد بتغيير دين الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. سبحان الله، عجيب، صدق. الناس عندهم قبول للبدع والانحراف مع أن الشرع عندهم موجود ولا يحتاج الناس لهذا. يعني أذكر جلست مع أحد القضاة من طلابي في إحدى المناطق، يقول يعني مع المحاضرة، يقول عندنا قضية والناس كيف تقبل قضية قدم على رجل عند التيس، والتيس الله رزقه ثدي ويحلف منه، والفنجان بمئة ريال، وماسكين سيرة عند الناس إلى ثلاثة أشهر يحلبون منها التيس، ويسألون يشفي الأمراض ويطرد الجان يبعد العين ومسائل. طيب عندكم التوحيد موجود والإيمان موجود والتعلق بغير الله لا يجوز، ومع ذلك الناس صارت وراء هذا التيس، وصار أمم يقول عندي زحمة، يقول يفدون إلي من كل مكان. هذا وش يدل عليه؟ على أنه تستقبل البدع والانحراف ولا لا؟ تقبل. وأقرب مثال لذلك مسائل القبور، وهي اللي الأبواب الباب هذا والذي بعده تعلق به. في بعض المقابر الآن ولله الحمد ينبغي إنكارها أيها الإخوة بشدة. أغلب القبور في العالم الإسلامي على غير منهاج، تجد أنها ترفع، تجد أنها تبنى، تجد أنها بعضها توضع عليها الرخام، صح وإلا لا؟ قد أكون القبر واردي على السنة، لكن توجد قبور أمام عينيك تبنى مرفوعة ويكتب عليها الأسماء، يكتب عليها أدعية، صح وإلا لا؟ وكل ما كان تبني كان قبره أكبر ومكانه أوسع، هذه بدع. لكن عندنا الآن قبور سواسية. في بعض الأحيان شلون الناس تقبل؟ قد يكون أنا عندي قبر والدي أريد أن أميز بميزة، فتجد بعض الإخوة يقول تجيب لي الخامة حطها عشان تصير مميز، فشخص جاء برخام من برا، ثم الثاني قال لا ما دام حط أنا بحط الخامتين علشان يصير أميز. اللي شاف الرخام جاب رخامة أخرى وكتب عليها عين سين صاد، يعني اسمه أول اسم واسم والده وجده علشان أعرفه. اللي بعده كتب عليه المرحوم عين سين صاد. شوف الآن قبول الناس البدع. الثالث كتبها نفسها، كتب التاريخ، تاريخ في محرم، تاريخ كذا، ثم بعد قليل واحد حط الخامة منحوتة ما عاد كتابة، راح للمصنع الرخام قال احفرها حفر عشان ما تمسح. طيب والناس على التوحيد شلخ اللهم. ولهذا يجب أيها الإخوة أن يقام بالوصاية على المقابر، لأن يعني أخطر ما يقع الناس في الشرك بسبب الله. ثم إذا جئنا قبر عالم، قبر ملك، قبر ثري، حقق قبر الناس، ما دام الناس حطوا كذا نحط غيره. ثم يبدأ الناس، أنا قبر حطيت عليها علامة جبت بخاخ ونصيبة هذه بخيطة، الثاني شاف المسيح ما شاء مبكوه. جاء القبر الثاني حط بخ الثنتين. القبر الثالث بخ الثنتين قال يا أخي باقي بخاخ شوي بس بخ القبر كله وبس خلاص يصير معنا. الذي يأتي من بعد قال يا أخي أنا ما شاء الله جيت لهذا البلاد يقولون قبورهم مبكوخة بالبويات. ذاك جاب شطل وقام يعطي فرشة للقبر كله. شوف البدع قبول الناس لها مع أن التوحيد موجود عند الناس والناس يدرسون التوحيد وعندهم الإيمان، لكن نفوس الناس سبحان الله من طبيعتنا تقبل. وهذا الشيء يدل عليه، يدل على عدم تمكن التوحيد في القلوب، وأن الناس لو كان عندهم علم لنفروا من هذه الكلية. طيب والنتيجة، كلما رأيت علامة لا دليل عليها من كتاب وسنة فغير، لكن لو وجد وضع حديدة وضع لها مثلا خشبة ما تنكرها ولا تزيلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا على قبر عثمان بن مضعون شيئا حتى أعرفه إذا جئت أسلم عليه، يعني قبر ما في مانع يوضع عليه علامة، لكن إذا أصبحت العلامات بتوسع هذا الذي ينكر ويجب تغييره. واضح؟ نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. هذا صحيح، هم الآن مزج الحق بالباطل. الحق ما هو؟ عندنا محبة الصالحين وتذكرهم والاجتهاد في العبادة الحق، والباطل ما هو؟ الصور. فمزج الحق بالباطل وهذا خطير جدا، وكان من منهج أهل الكتاب يلبسون الحق بالباطل وليس من منهج أهل الإيمان. وأخطر ما يكون إذا تبناه العلماء وطلاب العلم، وهذا اللي يكون سبب ضلال. ونقول أيها الإخوة، أكثر ما ضر المسلمين في هذا الزمن دعاة الفتنة وعلماء الضلالة. إذا جاءك عالم مشهور بالعلم ثم يقول ألفت كتابي هذا بعد أن زرت قبر سيد البدوي ثم رأيته في المنام وأذن لي بطباعته، كأن التبريك له خلاص، إذن كتابك قبل عند الله وعند الناس. هذا عالم الدنيا ثم يقول هذا الكلام، لبس الحق بالباطل ولا لا؟ قد يكون كتابه خير لكنه لما جاء بهذه المقدمة ألبس على الناس. طيب النتيجة، ما دام الشيخ ذهب فلماذا أنا ما أذهب؟ وهنا إذا تبناه العلماء وطلاب العلم أضل الناس. ويجب أن يعلم العلماء وطلاب العلم أنهم قدوة للناس في كل شيء، قدوة، والناس تتأثر بهم رضينا أم أبينا، صح وإلا لا؟ العالم الرباني دائما الناس يجعلونه تحت المجهر. فلو أن طالب علم نثق بعلمه صلى ركعتين مثلا ثم جلس التورق فيها ما افترش، حتى بعض الناس يستحي ويتورق، تسأل ليش متورق؟ قال أنا شايف الشيخ يتسوي، صح وإلا لا؟ وإن الناس تقتدي وتتأثر. هذا إذا كان في أفعال أو في غيره، كيف إذا كان في مسائل إيمان وتوحيد؟ إذا كان طالب العلم يطوف بالقبور يدعوها من دون الله، يبرك الأضرحة ويزورها ويتوسل بها، إيش يكون الناس العوام يسيرون وراءه على الضلال والانحراف؟ وهذا الذي يؤدي إلى لبس الحق بالباطل. لكن لو فعله العوام فإنهم يناصحون ويغير سهل المناصح، لكن إذا تبناه عالم وطالب علم مصيبة كبيرة أن يوجد هذا. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، وهي سورة إيش؟ في سورة نوح، وقالوا لا تذرن، وقالوا لا تذرن آلهتكم. فسرت من جهة أن هؤلاء عباد صالحون صورت صورهم ثم أدت على مرور الأجيال عبدت من دون الله عز وجل. الجيل الأول سورة للذكرى فقط، الجيل الثاني قالوا هؤلاء 100%. السورة للذكرى ما في مشكلة، لكن فيه شيء ما هو معقول الصورة بس. طيب والنتيجة؟ قال يمكن أن يتبركون بها. الآن تشاهدون أيها الإخوة الناس عندما يأتون إلى مقام إبراهيم يأتون لأستار الكعبة تجد عند الزجاج يتمسح تسأل من وين جب؟ قال يا أخي هذا مقام مبارك. بعض طلاب العلم قد يأتي تفرج فقط يعني، فالتفرج لا مانع منه لكن مو كل مرة تجي تفرج، فيظن الناس أنه ما جاء إلا يتفرج. طفت الطواف الأول جلس تنام، ثم الطواف الثاني وأناظر، الطواف الثالث أناظر، يقول لا الآن أصبحت مصيبة، لأن الناس يقتدون به فيشعرون أنه له نوع تأثير. الجيل الثاني بدأوا يتبركون تمسحون. الجيل الثالث قالوا مهم معقول تمسح 100% يدعونهم من دون الله، ولذلك دعوهم من دون الله. الأول لمجرد الذكرى فقط، والنهاية عبادتهم من دون الله عز وجل. ولهذا أنكروا على نوح، قالوا لا تذرن آلهتكم، هؤلاء آلهة، ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسر، ما يمكن نتركها ولا نسمع لكلام نوح، ولن يكون نوح خير من آبائنا وأجدادنا. وهذا يدل على خطر التقليد. في بعض الأحيان تقول الإنسان يا أخي هذا مخالف لكتاب السنة، قال يا أخي في بلدنا إحنا بلدنا غير بلدكم. وش بلدكم؟ الإسلام واحد والدين واحد، هو يتغير باعتبار المكان والزمان. مصيبة أن يحتج الإنسان بالواقع الذي يعيش فيه، وهذا نسميه التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني سائر على دينه وجده ما يهم. طيب ولو إلى النار ما يهم، أنا معه. هذا كلام خطير، وإنما الأصل أن نتبع الأنبياء والرسل ودعاة الهداية والخير والصلاح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. سنة يعني سبحان الله، قاعدة يقولون كل شيء لا تزيده ينقص، هذا كاس مليان صح ولا؟ لو تركت مكشوف يمكن نقول يحتاج أسبوع يدوي يعني أنت. طيب النتيجة فتصب عليك كل شيء يصب عليك. والله جعل من طبيعة الناس أن الحق ينقص في نفوسهم سنة الله. أنت الآن تعيش في حياتك، هل تشعر الآن أنك مواظب على تكبيرة الإحرام كل يوم ما تفوتك أبد؟ أما أن يجي فترة تحرص فترة لا، صلاة الفجر لو أحصيت الآن هل مضى لك سنة كاملة ما فاتت صلاة الفجر أبد؟ يعني تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر؟ الله ما ندري، عساها تكمل شهر، يأتي سنة يقول عليك تكمل شهر أو شهرين، هذا اللي أقدر عليه. وتجد من طبيعة الإنسان ينقص. طيب والنتيجة؟ يحتاج الإنسان دائما يزيد، والزيادة تكون بالعمل الصالح، بدعاء الله عز وجل، بالثبات على الحق، بالبعد عن المعاصي إلى غيره. ويشعر المؤلف يقول والباطل يكثر في النفوس، كأنه يقال إذا لم تغذي الحق في قلبك فإن الباطل سيصل إليك وتتخلي عنه. رضيت الله بك. ما يعني أنك في أروت ربما تشاهدون أيها الإخوة ونحن نشاهد في واقع الحياة، قد يكون إنسان حاضر لدروس علمية 6 أشهر ما يتأشر في البطل ما عاد حضر أبد. طيب أول كان حريص لن يغيب عن درس أبد، والآن تغير طبيعة الناس تضعف، فنحتاج مزيد مزيد حتى يثبت الإنسان. وسنة الله أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، فدع ربك دائما أن يثبتك على الخير والصلاح والعبادة والاستقامة حتى يبقى الحق معك ما يتغير، وإلا فإن الإنسان سرعان ما يتغير. للأمس قد يكون عندنا طلاب كانوا يحضرون واليوم حلقوا لحاهم وأسبلوا ثيابهم على زمر وغرب، بالأمس كانوا حريصين على الخير ومجالسه، الآن صار يتابع مباريات وبشوش وقنوات ومسلسلات وتغير صح وإلا لا؟ ما يثبت الإنسان على طريقه، لكن الإنسان يجب أن يعلم أنه في حاجة إلى أن يدعو الله أن يثبته على الحق، ويدعو الله أن يريه الحق حقا يرزقه اتباعه. قد أرى الحق لكن ما أتبعه، لكن أحتاج دعاء الله. ثم تبحث عن وسائل توجد الحق في قلبك، من الرفقة الصالحة، من الحرص على تنوع الأعمال الطيبة، بالبعد عن المواطن المعاصي وغيره، هل يدعوك إلى أن يبقى الحق في قلبك متمسكا تستفيد منه. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. يقولون قاعدة البدع بريد الكفر وبريد الشرك، أي بدعة توصل الإنسان إلى النهاية إلى الكفر والشرك في نهايته. ولهذا لما ذكر الإمام الإمام أحمد عند قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، قال فتنة الشك، يبدأ يشك ثم ينتهي يترك الإيمان كليا. ولذا تجد الآن البدعة الصور ثم كانت نهايتها الكفر بالله وعبادة غير الله عز وجل، وهذه من البدع. وتجد البدع مثل الآن أقرب شيء بدعة المولد النبوي. لو سئلنا الآن أو سألنا أي واحد هل الرسول فعل المولد؟ من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن مات 23 سنة ما أقام مولد واحد صلى الله عليه وسلم، صح وإلا لا؟ أعطونا دليل على أن الرسول جمع الصحابة يحتفل هو أيام بالمولد، ما في إطلاقا. ثم أبو بكر أحب الناس للنبي ما أقام مولد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم القرون المفصلة الثلاثة كلها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما أقيم مولد أبدا في زمانه. ثم حدث في 105 وجد المولد، هذه بدعة. ونقول لو كان خيرا لسبقنا إليه الأوائل الأخيار الأغيار، ما فعلوا الناس لما تقيل لهم المولد؟ قال يا أخي نذكر الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، نغرس في قلوب الناس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نربط الناس بهذا النبي الكريم، الناس يغفل عنه. وربما قال بعض الناس الآن في هجمة على الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا، فلا بد الآن نعطي كل أسبوع مولد عشان الناس تفهم. لكن انظر إلى واقع الموالد الآن، اشتغل موالد تشاهدها بالعود بالطبول بالدفوف وباختلاط الرجال والنساء، مسارح تقام. يمكن بعضكم لو دخل قنوات الفضائية في وقت المولد تجد عجائب عجائب، مسرح كبير رجال ونساء والعلماء الدراويش حقين اللي يحنون المولد، ليس عليهم أثار الصلاح ولا الإيمان ولا العبادة ولا غيره، معه العود يقول يا رسول الله بس. والناس ما شاء الله صلى الله على محمد، وما ندري من أين يحنون بها. ثم تأتي مسألة أدهى وأمر، يعني مصيبة، أن بعض الأبيات التي يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويثنون فيها شرك وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوه الألوهية، فضلا على أن كل الموالد تقوم بالبردة، بردة البصيرية، والبردة فيها من الشرك الذي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميق. ثم تجد فإن من جودك الدنيا وضرك ومن علومك علم اللوح والقلم، وين العلم الذي يقول الله تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويصبح محمد يعلم الغيب كله؟ عقد عائشة ينقطع تحت البعير وجنب الرسول ما علم عنه، ويحتسب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بكاملة حتى قال الرسول قوموا، فلما قاموا وجدوا تحت البعير، وين علمك من علومك علم اللوح والقلم؟ فما ندري أنه صدق البصير ولا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا مصيبة كبيرة أفضت إلى أي شيء؟ إلى الكفر، حيث اعتقدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له نوع من التدبير والتصريف جهلا منهم وضلالا. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدع ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان يدري لكن نحن لا ندري، والسبب الله لما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يمكن يجيك على طول يغير، لكن يبدأ بالقليل يدرجك. ولذلك الناس سبحان الله عندما يحصل التغير عند الإنسان لا يحصل التغير جملة وإنما يتحصل تدريجيا، تدريجي عجيب جدا. الآن تجد بعض الناس عنده شفاظ على خلقه وأدبه وسمته وعبادته ومظهره وحتى يعني تصوراته، يبدأ الشيطان شوي شوي. الآن كمثال بسيط يفتح لك الآن يا أخي الواحد لازم يصير عنده ثقافة، طيب وشو يا أخي لازم يصير في بيته قنوات عشان يشوف أخبار العالم ولا ينقطع عن العالم، تعيش في غيبوبة، صح وإلا لا؟ ثم يأتي طيب ما في مشكلة إذا كان من المحافظين، قال الحمد لله وضعت قناة الرياضية وقناة الجزيرة قناة العربية والإخبارية عشان يشوف، مشى فترة قال يا أخي الواحد إذا ما عرف الشر يمكن يقع فيه، افتح القنوات عشان تعرف الشر لتحذرها. ثم صار هو اللي تابع مسلسلات والموجودة في الام بي سي ولا روتانا ولا في غيره والراقصات وغيره، قال ما شاء أعوذ بالله، كل هذه فتن عظيمة على الناس. ثم إذا به يهلك ويهلك بيته وهي خطوات الشر. من وين جاء الشيطان؟ تدريج. ولهذا تجد الشيطان ما أسرع ما يصل إلى القلب فيغير الناس عن ما كانوا. لو جاء الشيطان قال تعال موجود الآن عندي على ما قيل ذاك أو بطاقة تفتح لك 1000 قناة، قال أعوذ بالله منه خربان، لا ولا شيء، أحط بس شوي حريص على بس هذه الأجل. ثم النتيجة يصبح قليلا قليلا ثم يهلك. الشيطان يعرف أنك إذا بديت بالخطوة الأولى ستستمر فيها خلاص. ولهذا الله قال خطوة، لأن نهاية الشيطان يريدك أن تكون معه في النار، ما يريدك أن تكون مع الأنبياء والرسل. ولهذا لما قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لازم من الغرائب بعض الناس يقول لك يعني يساهم في بعض الأسهم المحرمة واضح تأمين وما تأمين، فيقول في أخي الحمد لله أنا لا أخذ تأمين، لا أخذ الربح بس الحمد لله ما دخل شيء، وتجد عجيب. ثم يبدأ الإنسان يخوض في المال حتى ربما ساهم في شركات محرمة كلية ويقول أنا ما دخلت فيها وإنما أنا أتاجر في الأسهم وليس في عين الشركة وأموالها. كل هذا من تلبيس الشيطان. ولهذا سبحان الله وجدتم أن الله محق بركتها، صح وإلا لا؟ وكان المحق للجميع، ما هو لطائفة دون طائفة سبحان الله. والذين دخلوها أخيار وأغيار وطلاب علم كانوا من الهالكين فيها، ما هم غيرها حتى ولو كان يفتي سبحان الله حصل. ولما قيل قالوا يعني الخلل من البنوك ما هو من عندنا والفتوى يعني ما ندري. والناس سبحان الله يوعظون رأي العين. يعني خلت لو جينا الآن في عصر التقعيدي والإخوة كمثال، فلماذا تمحق كلها به سبحان الله ويقع الناس زلل فيه كبير؟ دليل عن في خلل، في خلل من الداخل. ولهذا الإنسان ينجي نفسه فلا يورط. أكثر الناس الآن عليهم من الديون ما الله به عليم، ما يدري ماذا يعمل، ما يدري يسدد هواتف التلفون ولا لقمة العيش ولا البنزين ولا أجار البيت، راحت عليه تسأل مئات الألوف. كان أحد الأحبة يقول وهو أسأل الله أن يشفيه، يقول ساهمت بمليون والله ما رجع لي منها ريالا واحدا، خسرتها كلها. يعني هذا يعني كمثال، وهو فرد ما هو من الأثرياء. كيف اللي عندهم الأموال الطائرة راحت عليهم وذهبت؟ ونسأل الله أن يعوض المسلمين مالا حلالا، ما نقول على ما مالا حلالا. وليك بعض الناس تقول له ما يجوز، في بعضها قال لا يا أخي أنا ساهم علشان سدد الديون. المساهمة ما تجوز، قال أنا ما بيأكلها بسدد الديون اللي علي أنا متورط. هذا كله من خطوات الشيطان. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. النهي يعني معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، يعني قاعدة الكلية أن الغلو دائما يفضي إلى الشرك. الغلو من البداية ينتهي به إلى الشرك. الآن تجدون إذا كان غلو في أشخاص أو غلو في بقاع أو غيره لا شك أنه ينتهي إلى الشرك. اللي يغلون الآن بالكعبة، شوف إذا نزل المطر وبدأ الميزاب يصب، وش يكون حال الناس؟ زحام شديد جدا، وتجد بعض الناس يأخذ بكاس ويوزع عليه يعني صدقات، تراب وغبار ويمكن يعني زرق الحمام، حمام الحرم يزرق عليها ولا شيء، والجالس يتفرق الماء أسود ويشرب، خلاص الكعبة دخلت في قلبه وفي جسده، هذا خلاص نجا من الماء. مصيبة أن نعيشها الآن بهذا الواقع. ولذلك الآن قاعدة كلية وتفضي إلى مصيبة الآن. ولهذا تجد بعض الناس قد يسرقون من أستار الكعبة، يسحب سلك ويقصه وماشي معه، ما تشوف بلده هذا شوفه من الكعبة جائزة، وبعدين ما ينفعك شيء لا دنيا ولا آخر. فضل على قضايا التبرك على وجه العموم بالذوات وغيره. يعني نحمد الله عندنا ما عندنا يعني الذوات في تبرك بها، لكن في بعض البلدان تجد أن سمى المولوي أو العالم أو غيره عنده تبركات، من يوم يجلس وضع يده ماسكين ناس كثيره يقبلون، يقبل يده وحاط رجله بعد ما ادري مغسوله ولا لا، تنزل على يده الرجل وتصبح خلاص انت من الاتباع. هذا كل الكلام باطل ولا يجوز اطلاقا، لاعتقاد ان فيها نوع من الله هذه بدع وهو غلو، ونهايته الى ان يعبد من دون الله عز وجل. في جهة الأمر والنهي والتصريف مصيبة. نعم. الحادية عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. هذا صحيح، مضرة العكوف عند القبر ولو كان العمل صالح. الآن يوجد بعض المبتدعة يأتي كمثال بسيط في الروضة الشريفة ويسند ظهره على الغرفة ويقول بختم القرآن هنا ختمة عن 100 ختمة، أنا جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عكس العمل الصالح، ما هو قراءة القرآن، لكن اعتقاد أن ذات البقعة لها شيء من مصيبة. أو يذهب إلى مقبرة البقيع ثم يدعو لنفسه أو لأقاربه ويقول هذه لا يسمونها جنة البقيع، وربما دفن فيها من ليس فيها، من ليس فيه خير لا دين ولا دنيا، من المبتدعة ومن الضلالة ومن غيره. قد يدفن مع الصحابة ما في مشكلة، لكنه دفنه هناك لا يعني مغفرة ذنبه وإقالة عثرته إلا أن يتدارك الله بشيء من الرحمة. فاعتقاد أن للبقعة نوع منها العمل هذا خطير جدا، ويفضي إلى مسألة أنها ربما تعبد من دون الله عز وجل. لكن ما جاءنا من الشرع بالأمر فيه ما في معنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وادي وجاءه جبريل قال صلي في هذا الوادي، هذا الوادي وادي مبارك، هذا جاء أمر فيه لأنه بقعة معينة. لكن اعتقاد أن موضعا دون موضع فلا دليل عليه، لابد من نص، خاصة إذا اعتقد أن الصيام فيه له ميزة. يعني كمثال بسيط، أنا عندي صيام نفل، قلت سأصوم النفل اليوم في المسجد هذا لأنه قديم أرجو بركة. إيش ربطة المسجد القديم الذي عبد فيه الله أكثر بصيام ثمان انتظار؟ أو أختم القرآن في هذا المكان أو أذكر الله في هذا المكان دون غيره، هذا غير صحيح، بل هذا يفضي إلى البدع والانحراف. الثانية عشرة، النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم هذا صحيح. أقول لإخواني ابتلينا بلاء كبير بقضية الصور والتماثيل، وابتلينا بفتاوى أدهى وأمر. كنا في السابق ونحن صغار كل التصوير محرم بجميع صوره، واليوم ترين في جيوبنا بالصور. الآن تجد كثير خلفية صورة بنت صورة مدرية على اختلاف الناس عاد مواهبهم، قد يصور حيوان وقد يصور إنسان وقد يصور والده وتسأل يا أخي للذكرى. ثم ابتلي الناس بأمور ما كلنا في السابق، كان علماؤنا يأمرون بطمس الصور، فكان الناس قد ابتلوا صلصة فيها صورة بنت ما تدخل بيت أبد، واحد معه قلم يشطبها ولا يدخل مستودع، ما تجد صور في البيت أبدا. وذلك أولا لحرمتها، والثاني رجاء دخول الملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. واليوم مع هذه مسألة صور فوتوغرافي، يعني مسألة خلافة فيديو، هذا ما في مشكلة أبدا صح ولا؟ ثم ابتلينا بصور أخرى، أصبح صور الذكرى، صورة أبوك، صورة أمك، صورة يعني موجود فيه. حتى أن أصبح الآن بعض الأحبة يستثنون، عندنا صور للوالد والوالدة موزعينها بلوتوثات بيننا، بنصورها نعلقها في البيوت، هذه أدهى وأمر. ثم ابتلينا من يفتي إثنان التي بالاتفاق محرمة، التماثيل المنحوتة. يوجد من يفتي ويقول هذه ليست أصناما لأنها لا تعبد أصلا، وإنما الذي حرمه ما كان معبودا. ثم وجد عندنا الآن صور الآن عند الأطفال، مجسمات الحيوانات ومجسمات كذا باختلافها، وامتلأت البيوت بالصور. كان أحد مشايخنا من العباد الصلحة قديما رحمه الله يقول، وهي من ملاطفة، يقول أظن الملائكة وراء الجدية مدخلة في الرياض، من البيوت كلها مليانة صور. وفي رحمه الله كان من العباد العظيم. لو رأى عصرا الآن ما رأى الجوالات ولا البلوتوثات ولا الصور ولا ما نسميها أشياء كثيرة، وأصبح الافتتان بالصور سبب للإطلاع، يعني يفضي إلى الوقوع الناس في المحرم. وهذه مصيبة أن يتوسع الناس في قضايا التصوير توسع لا نهاية. الآن تشاهدون تصوير ليلة العرس، تصوير الإنسان في غرفة النوم يصوره زوجته، خذ صور قد ملتني إلى أي مكان. يجيكم يا أخي الأصل فيها الحل والأصل مو بالحرمة، والصور هذه ليست داخلة وداخلة. فوقع الناس بسبب هذه في شرور، والناس من قبل كانوا على حفاظ ولم تكن تهمهم المظاهر. سبحان الله، رأيتها وتأملت، يعني يمكن منذ 15 سنة وغيره أو أكثر كنا زرنا بعض بلاد الكفر، عندهم تقديس للتصوير عجيب جدا، والآن ابتلينا مثله. عندهم فراغ روحي، هو تجد يسافر بأي بلد يصور يصور، كل معهم كاميراتهم وغيره. تسأل قال في ذكريات ويحتفظون بها، يموت تربة تنقذ الزبائن والشفائدة منها، وين لديك مصارف؟ صح وإلا لا؟ ما عليها شيء. الآن ابتلينا، تجد الأخوة الأخيار الأغيار كاميرا الفيديو على كتفه والجوالات في كل مكان يصور، حتى النساء في المطارات في كل يصور، ما في حد ما يصور، صح وإلا لا؟ هذه مصيبة ابتلينا بها. تسأل الذكرى ماذا تريد من ورائها؟ هل ستذكرك عبادة؟ هل ستذكرك الله تعالى؟ هل ستستقيم بسببها؟ أي ذكرى يصور فيها؟ ثم فرضا رأيت مثلا صورنا شيخ يلعب في الشارع صغير، ثم كبر في المتوسط، ثم في الثانوي، ثم كذا ثم كذا، وبعدين وش بعدين صار؟ يمكن بعضكم الآن عنده شهادات الموجودة، شهادة الابتدائي عليها صورة، متوسط، الثانوي، الثالث، ناظر، وبعدين طلع شايب، نظرت هذه ذكرى ما نتاجها. أنا أسأل إيش أنت إيش؟ أجي أقول الله المستعان حياة أول، ما أدري ما الذي نرجو وراء، يعني ما ثمرت العملية السلوكية حتى من سيدنا، فضلا على أنها أدت إلى قضية عبادة غير الله ما دامت تصور فيها ما نسميه أمن صور فيها الصالحون وغيره. الثالثة عشرة، معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. أي قصة؟ أي قصة هي؟ شوفوا كلام موجود هنا مستنبطة من الكلام الموجود عندنا. يمكن تفاصيل قصة قوم نوح من بداية التصوير والذكرى، ثم الغلو، ثم التبرك، ثم العبادة والنهاية. وهذا الكلام لا شك أنه صحيح، ودائما يجب أن يربط الناس بقصة قوم نوح وما هم فيه. وفي الحقيقة أيها الإخوة، نحتاج أن تؤخذ قصة نوح دروس وعبر، سواء من جهة الدعوة إلى الله، سواء من جهة التوحيد وتمكينه، سواء من جهة الغلو في الصالحين، سواء من جهة تربية الناس على الخير، سواء من الصبر على أذى الناس وما أصيب به نوح، سواء من طول النفس في إصلاح الناس على اختلافهم. مكث 950 سنة ويدعو للتوحيد، ومع ذلك الله يقول وما آمن معه إلا قليل. نحن إذا نصحنا الشخص مرتين ثلاث على مجال تسأل فلان قال السبيب الثمانية لا أدور وراك، ما في خير أبدا. ونوح 950 سنة جالس عند قومه يدعو، ولولا أن الله قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لزال يستمر، ولو استمر ما قطع الأمل فيهم أبدا. لكن نحن بمجرد نصيحتين خلاص ما عاد نحتاج ندعو أحد إطلاقا. هذا من الجهل والخطأ في سنة التي جعلها الله في الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. صدق المؤلف، يعني يقول العباد القبور اللي موجودين عندنا الآن، إذا كنا كمثال بسيط المبتدعة يطوفون بالقبور يدعونها وغيره، عندهم تفسير ابن كثير ولا لا؟ ولا هو موجود؟ اتركوا كتب الوهابية لا تقرأها، ما لا تقرأ، اقرأ كتاب تفسير ابن كثير، ابن جرير الطبري، الإمام البغوي، ما ذكروا هذه القصة؟ كتب الحديث على وجه العموم، هل هم لا يستدلون بالبخاري ومسلم وبسنن أبي داود والترمذي؟ موجود كل الناس يستدلون. فيقول عجب منهم يقرؤونها ومع ذلك يعكسون النصوص الشرعية. نحن لو جينا قال لا أنت وهابي معروف أنك لا تعظم الأولياء ولا الصالحين ولا تحبهم ولا غيره، لكن كتب التفسير على وجه العموم ما لها اعتبار. وكأنه يقول التناقض الذي يعيشه هؤلاء، نصوص الشرع ضدهم ومع ذلك لا يعملون، بل يقال قد أقيمت عليهم الحجة بقراءة كلام أئمة السلف والمفسرون، مع ذلك تجد عجبا يقعون في نفس الشرك الذي هم فيه، ما تغير شيء. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني تصديق هذا الكلام الأول، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكونك تصدق أن المقصود بها الشفاعة ما هو صحيح. هم أرادوا أول الأمر هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ثم كانت النتيجة لن يشفعوا إلا بعبادة، فصار ما عاد شفاعة فقط، وإنما دعاؤهم من دون الله، الذبح لهم من دون الله، طواف قبورهم وتوسل بهم، وين الشفاعة فقط؟ تسأل قال والله أنا أريدها الصالح يشفع لي، بس أنا ما جيت أبغاه يشفع، فليش تذبح؟ وين الشفاعة؟ ليش تدعوه مدد مدد يا سيدي فلان؟ ليش تدعوه؟ وين الشفاعة؟ أنت تريد يشفع لك، يعني كأنه يقول أنا أريد أيها الولي لا تنساني يوم القيامة من دعاء عند الله تشفع لي، لكن تحول إلى أن ذبح ودعا ونذر وقدم، صار دعواهم الشفاعة صحيح ولا باطلة؟ صارت باطلة، ما هي صحيحة. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني اتهموا الأوائل بماذا؟ بالشرك. الأوائل ماذا جعلوها؟ للذكرى فقط، أنا جعلت الصورة عشان أستغيث. فالذين عبدوها قالوا ما يمكن مع كل الذكرى، ما زالوا يستفيدوا منها، فصار الذي بدأ للذكرى تحول إلى أن كان قائدا للشرك، فصار الذي توصل إلى الشرك ظنوا بأن هؤلاء هم قياداتهم فيها، ثم قالوا هؤلاء علماء ما وضعوا الصور اللي يستفيدون منها، وهذا الكلام لا شك باطل ليس بصحيح. وإن كان الأوائل أرادوا خيرا لكنهم أوقعوا الناس في الشر والشرك، فظل الناس بسببها. نعم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم. سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تطروني كما أطرى قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوث، وإنما ربطهم بأقرب الناس إليه وهو إيش؟ نبي الله عيسى. عيسى عليه الصلاة والسلام نبي وبشر، والنصارى أطروه، والإطراء المبالغة، فأدت المبالغة بعيسى إلى أن جعلوه ابن الله عز وجل، وأدت المبالغة إلى أن أصبحوا يدعونه من دون الله. لو تسمع الإذاعات التبشيرية أو نسميها التنصير وليس التبشير، وإنما تنصيرية، ستجد إذا واجهت مشكلة فعليك بيوسع المسيح، مرض التجئ إلى يوسع المسيح، ثم كله يرجعون إليه مباشرة، هذا من التعظيم والغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإن النصارى لما أطروا عيسى عبدوه من دون الله ودعوه من دون الله ورجوه من دون الله وذبحوا له من دون الله وجعلوه ابنا لله عز وجل، فأخذوا خصائص الرب فأعطوها عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا غلو. والرسول خائف على أمته قال لا تطروني كما أطرت النصارى، لا تكونوا كمثلهم. وهنا نسأل هل يكون قدوة النصارى؟ ما الواجب أن أقتدي به؟ أقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما أقتدي بمن؟ بالنصارى. النصارى غيروا وحرفوا وبدلوا، ولذلك ليسوا قدوة لنا أبدا. ودائما يجب أن يكون قدوتنا علية الناس، لا أن يكون قدوتنا النصارى. إنسان منحرف في عقيدة يجعله قدوة بل قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا حذرنا هو بنفسه خائفا أن نقع كمثل ما وقعت الأمم. النبي بين لنا منزلته حين قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الله فضله لأنه نبي، الله جعل أنزل عليه الوحي، رفع الله ورفعنا لك ذكرك، ميزه النبي الله سبحانه وتعالى جعله بصفاته ليست كسائر الناس، إنك لعلى خلق عظيم. ثم جاء يثني عليه فبما رحمة من الله إنت لهم ولو كنت، يثني الله عليه وبجله ربه، لكن مع ذلك قال لا ترفعوني كما رفعت النصارى. وهنا قال النبي إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وأنزل الله في القرآن يتلى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فأنا بشر، ميزني الله بالوحي. وقال أمرض كما تمرضون أنسى كما تنسون، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب كما أصيب سائر الناس. وتعجب الكفار لما قالوا ما لهذا الرسول يمشي في يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأمروا أن ينزل عليه كنز أو ملك، وأمروا بآيات المعجزات لأجل يتميز، لكن الله بيّن أنه بشر كسائر الناس، شج صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كسرت رباعيته وأصيب بما أصيب به بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ويدل على بشريته ولا نقريه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فدل على أن من غلا في الرسول فإنه إيش يكون مشركا، إذا كان الغلو ينقله عن وصف البشرية وفوق النبوة فيصبح بذلك الإنسان ليس على الإيمان والتوحيد. 18 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم، وجوده أي العلم، سبحان الله دائما يقولون إذا وجدت السنة ذهبت البدعة، وإذا وجد العلم ارتفع الجهل. نحن في زمن أيها الإخوة كثر فيه الجهل عند الناس، الآن تشاهدون أناس يتخرجون من جامعات ودكاترة ما يحسن يقرأ القرآن قراءة صح وإلا لا، مهندس وطبيب عنده ذكاء لكن القرآن ما يعرف شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان تعطيه الناس خبرك يقول أول الله عمره 40 سنة و50 سنة يقول أول مرة أعرف هذه السنة، ما يدري، مصيبة أن يوجد الجهل ويصبح الناس لا يعرفون الحق. وأخطر ما يكون الجهل بالتوحيد، لأن الإنسان إذا جهل التوحيد وقعوا في الشرك، لأنه إذا وجد التوحيد ارتفع الشرك، وجد الإيمان ارتفع الكفر. لكن إذا كان الإنسان جاهل يقول ما دريت. في بعض الأحيان تجد تسمع بعض الناس تناقش في قضايا تعجب منه، كيف جبت هذا؟ ما دريت، شفت الناس وسويت مثلهم. الآن في بعض الأحبة يعني لما تجد واقعهم الذي هم فيه خاصة في التبرك وغيره، ألا تجد من المسلمين من يصعد إلى غار حراء يشغل إلى الغار، كبار ورجال في مواسم الحج تجد الطريق يمشي الإنسان ساعة أو ساعة ونصف حتى يصعد، وما يصل له قد انتهى. وإذا دخل الإنسان غار صلى ركعتين وقرأ شوي من القرآن ودعا، تسأل من وين جبت؟ قال يا أخي الناس يرقون ما أرجع 100% راجل شيء يقول خير ولا ليش. وتجد بعض الناس قد يفد من بعيد من بعيد ثم يأتي ويرى الناس يمشي، تسأل يا أخي ما يجوز، ما المعقول عندي أجي من بلدي ولا أصل هذا، يمكن أوصل بلدي ويفوتني أجر، خليه أكسب أجر. ولهذا أظن ذكرت لكم قصة امرأة صعدت وحملت طفلها على ظهرها، كانت تسقط مرارا هي طفلها، لما صعدت بعد عناء وجهد صلت وقرأت ودعت، التفتت لبعض المزورين من التزوير، قالت راجي شيء أنا ما أريد أنزل وأرجع مرة ثانية، أعطوني كل شيء اللي موجود فوق، يعني شو السنة علشان أخذها كلها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعده أبدا، وربما كثير من الصحابة ما صعدوا هذا الجبل ولا رقوا عليه أصلا. واعتقاد الصعود بدعة، واعتقاد قراءة القرآن في هذا المكان بدعة، واعتقاد الصلاة في هذا الموضع بدعة. طيب الرسول صلى، هذا من الخصائص صلى الله عليه وسلم، كان النبي يتحنث فيه ويتعبد، هذا من فعله الرسول من الخصائص، بعدها ما رجع إليه النبي أبدا، ولو كان سنة لا رجع له النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعثته انتهى، مجرد نزل عليه اقرا وانتهى الاشكال. هذا يحصل علينا عليه مصيبه ان توجد هذه البدع عند الناس تتمكن في النفوس ويرى الناس انها دين، ويعتقد الناس ان هذا جزء دين لا بد منه. ولهذا كمثال بسيط، الامام مالك رحمه الله تعالى وهو امام دار الهجره، بل نقول امام المسلمين كلهم، يسكن المدينه، وتجد بعض الناس المسلمين اذا جاءوا الى المدينه تجد يعني كمثال بسيط، يوم العيد كنا في المدينه، هذا العيد القريب، لاول مره انا ارى شيء، اسمع ميكروفونات وقوات الطوارئ موجوده وتنظيم الناس وتنظيم المداخل وتدخيلهم افواج يدخل 50 واحد. سالت شو الخبر؟ قال زياره النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. من اين جاءت هذه؟ يعني تجد الانسان جالس وصل في مدينه يمكن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبلها اليوم، ايش الفائده؟ وايش خصيصه في يوم العيد على غيره؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نزور قبره يوم العيد حتى نقول هذا سنه؟ وقتال زحام شديد، يمكن جلسوا 4 أو 6 ساعات والناس بالشرط هم اللي يوزعون الناس حتى لا يقتل بعضهم بعض، ويفوجونهم افواج بال على نسميه باللاسلكي، طلع الفوج الاول دخل الفوج الثاني، والا قتل الناس بعضهم بعض. ثم تجد الانسان يدخل وتجد عندهم طرق ما ندري من اين جاءت، اعتقاد ان الدعاء عند القبر له فضل، اعتقاد في الامور ما ندري من اين جاءت. أنت تأتي للقبر تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد سلام ليس موطن دعاء أصلا، وتذكر الذكر الذي قد اشتهر، يعني السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، أشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمان وصحب الأمة، هذا اللي ورد. أما تدعو من دون الله وترجوت وتجد الناس بدلا ما يتوجهون إلى القبلة يتوجهون إلى القبر، جالس يدعو يبكي، عنده إخلاص، وهذا تعبير عن الحب، لكن ليس كل حب يكون صادق على منهاج النبوة. ولهذا يحتاج الناس يفقهون التوحيد ويتمكن في قلوبهم حتى لا يقعوا في الشرك ثم يتورطوا بخطورته، أن أعمالهم تبطل ويذهب عليهم جهدهم دون استفادة. 19 أن سبب فقد العلم موت العلماء. هذا لا شك. الآن أيها الإخوة الذين يفعلون هذه الأفعال عند القبور وغيره، لو سألت ما عنده علم أبدا، جهلة مساكين، إما عوام أو أئمة الضلال، ما في أحد. وإذا سألنا أئمة الضلال هل عندهم علم؟ ما عنده علم، عنده علم لكنه ليس العلم الذي جاء في الكتاب والسنة والحق. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول عجب أنهم يقرؤون هذه القصة في التفاسير وفي الكتب الحديث ومع ذلك يخالفون. كيف يكون عالم هذا الإنسان وهو ما يتبع ما في كتب العلم؟ هذا جاهل. ويعطينا مسألة إن أخطر ما تصاب به الأمة موت العالم، ترى زوال دولة بكاملها ولو يموت فيها ملايين من البشر هين أمام موت عالم. العالم مش على نور، العالم وريث الأنبياء، صح وإلا لا؟ وريث الأنبياء، وموته مصيبة على المسلمين كلهم، ويتأثر الناس تأثر كبير بموته. العالم مشعل هداية للناس، العالم داعية إلى الجنة، فإذا مات فمن يدعو الناس منه؟ ولهذا وإن كان نجد أيها الإخوة يعني ربما لا نجد ثمرة ذلك، يعني لما مات الشيخ بن باز رحمه الله كيف تأثر الناس، وهو لأنه من ذلك ما تحزن الناس على أنه لنسبه ولا لماله ولا لمنصبه ولا لغيره، إنما للعلم الذي يحمله. كثير من الأحبة اللي عندهم أغيار طلاب علم يقول يا ليت ابن باز موجود يشوف الواقع، الناس يعطيني شلون تصرف، يعني أنا أفهم، يعني أعرف أنه على منهاج نبوة وعلمه متمكن ونستفيد من هذا العلم. ولهذا تصبح كلمة إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما ينزع العلم بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس أئمة جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الآن في زمننا أيها الإخوة كل الناس يفتي الآن، وأخطر ما فيه لما كان في حياة مشايخنا الكبار ابن باز وابن عثيمين وشيخ ناصر الألباني، يعني تجد الإنسان إذا قال ابن باز قال كذا ما حد يقدر يرد شيء، صح وإلا لا؟ أما الآن فأصبح كل إنسان يأخذ للشيخ، تقول يا أخي أفتاني الشيخ فلان، ما علي من أنا عندي الشيخ ولا أنا، لكن إذا قلت أنا أفتاني من السابق ابن باز خلاص كان يقول اسمي، صح وإلا لا؟ الله جعل لي فتياهم قبول وجعل لهم إشهار وجعل للناس طمأنينة، أن هذه الفتوى يطمئن قلبي لها. لكن الآن موجود طلاب العلم يسأل لا والله ما لي مرتاح، ومن هنا تجد الناس يسألون في مسائل الآن موجودة، فتقول يا أخي أنصحك بأنه ما يجوز، أو تقول والله الشيخ بن باز بن عثيمين يرى أنه ما يجوز هذا الفعل، قال يا أخي موجود عندهم فتاوى، فشو تسأل؟ ما هو مطمئن لهؤلاء الذين أفتوا من قبل، صح وإلا لا؟ لو كان مطمئنا ما سأل أحد، تسأل قال يا أخي ماني مرتاح لهالفتوى. ولهذا الآن في زمننا أصبح الآن تسارع الفتية وربما انتشار المفتون الصغار، يفتون في كل مسألة مصيبة، وربما أقرب مثال إخوة والإخوة الآن تشاهدون القنوات الفضائية تتسابق على طلاب العلم، تجد أي قناة قد تكون قناة زامر وصارت لازم تجعلها برامج دينية، يجيبون لكم مفتي عليها، صح وإلا لا؟ ما في قناة لو عندها حتى لو كانت زمر وطرب ومعاصي ومسلسلات وغيره في جانب يسمي جانب ديني. وأصبحنا نشاهد الآن حزب عجب يجاب دكتور أو شيخ والصف حريم ورجال ويسألون عبره ومعروض عن القنوات كلها تستغرب، والذي تستفتي مقدمه امرأة تلقى الفتاوى. أسألكم تطمئن قلبك لهذا الفتوى اللي تصدر بعد هؤلاء؟ امرأة متبرجة من كل شيء تسأل شيخنا عندنا فتاوى وسيلة وعبر الهاتف المباشر، وترى عجب ما كنا نرى هذا. ولهذا ضعفت الفتوى في نفوس الناس وأصبحت مصيبة الآن فتاوى ما يطمئن قلب الإنسان إليه. في السابق لا تجد الطمأنينة لأن تشعر أن الرجل صادق في فتياه ويتحرى النص والدليل، أما اليوم فكأنه ما يطلبه المستمعون، الناس وش يبغون في هذا الزمن؟ نعطيه فتاوى تناسبه. في الزمن السابق ما في مانع، والزمن هذا كأنه ما يطلبه المستفتون نعطيهم. وجاءنا ما يسمى بمنهج ايش؟ تيسير على الناس، ومنهج تساهل في الفتية. وأخطر ما فيها الإخوة أن تقلب طرفك في المفتين في كل القنوات، يجلس الواحد من المفتي ساعة كاملة ما تسمع مرة في الفتية الله أعلم، صح ولا لا؟ أنا أسألكم يمكن بعضكم تابع، هل سمعت واحد يقول الله أعلم في مسألة؟ ماشي كلها فتاوى ما تحتاج الله أعلم. طيب ابن باز رحمه الله ما في درس نحضره لو يقول فيه الله أعلم، يعني يمكن ابن باز مسكين قليل علم وجاهل ما عنده خبر ولا شيء، جاب الله أن هؤلاء العلماء اللي نوروا الأرض ونوروا القنوات والسماوات كلها فأصبحوا يجيبون عن كل شيء بدون أن يحتاجوا أن يردوا العلم إلى عالم، هذا نعتبره من البلاء. ولهذا إذا مات العلماء الكبار ظلت الأمة، ولا يعني أن لا يوجد علماء كبار موجودا، ليس من باب اليأس، يوجد من العلماء الرباني لا زالوا، لكن مصيبتنا تصدر الصغار وجرأتهم على فتاوى لا يجرأ عليها الكبار. كما قال أحد التابعين والله لو كانت هذه المسألة في زمن عمر، انكر على بعض الذين يجرؤون على الفتية، قال لو كان في زمن عمر لجمع أهل بدر لها حتى يستشيروا، وأنتم تفتون في كل مسألة، كان منكرا عليه. انتهى، نقف على هذا في المسائل، لأن يعني ما قرأت المسائل من قبل حتى تقول. سأجيب على 4 أسئلة فقط. يقول يعني لما تكلمنا عن الصور، قال يعني ألعاب الأطفال، شيخنا رحمه الله من باب يرى أن ألعاب الأطفال إذا كانت على الصفة التي خلقها الله فلا تجوز، أما إذا كانت على غيرها من القطن مثل ما يوجد العرائس الإسلامية بعض الدببة اللي ما هي شكلها فتزيل عيونها وأنفها ولا مانع منها، لكن إذا كانت على الصفة في نفسها فهذا يدخل ضمن الصور والتماثيل فالأولى، وإن كانت المسألة خلاف بين العلماء فيها، لكن الأحوط ألا تدخل الصور التي تكون كهيئة الإنسان مباشرة أو الحيوان الذي عليه. قلت بعض الطلاب الحلقات يشوفوها تصور البرامج اللي تقام في الحلقات حتى تربط أولياء الأمور بعض التجار للدعم، الناس تريد العمل قبل أن ترى الصورة. الآن نحن في زمن التغيير، الدبلجات الآن الكمبيوتر يطلع لك كل شيء صح، فتستطيع تطلع لك 1000 صورة وألف كذا وهي كلها واحد مهما كان. فنقول إذا الناس إذا جاءوا فيمكن زيارتك، تعال أو شوف عندنا حلقات وعندنا برامج وعندنا كذا، ويكفي التقارير لهم إذا ما له حاجة. قضايا التوسع في التصوير الآن حتى أصبح، أنا أقولها حقيقة وإن كانت حار على القلب، أصبح بعض طلاب العلم يتصدر، لازم يصور هو جالس كذا، لازم يمد رجليه ومتمدد، كأنها ما ندري مسرحية ولا إيش صاير عندها، إيش الصورة اللي تطلع بها معينة. هذا من اللي نعتبره فيها توسع كبير جدا ولا له مبرر شرعي. إيش الفائدة منها؟ ولذلك أصبح عندنا فيديو كليب الآن، بعض البرامج وأنا رأيتها حتى في المجد، برامج دينية بحتة، يطلع شوي عندها البحر، شوي في حديقة، وشوي في عند مسبح، وشوي وحنا عند تفسير قرآن ما ندخل في المسبح ولا غير. توسع في توسع ما كان الأولى أن يتوسع به بهذه الصورة. بعضهم يقول يا أخي هذا ما يقوله المستمعون، لازم الواحد ينوعه، والإعلام مبني على الإثارة وغيره، يصبح كل شيء بنطلع، يمكن بكرة نطلع درس بترنجات وشورتات علشان الناس يقول لك البساطة وغيره. نعطي الناس ما يطلبه المستمعون كل ما يطلبون، هذا علمي، أنا أؤسس الناس بعلم يربطون به حتى يستفيد الناس الفائدة العلمية. ما حكم قول اللهم شفع في نبيك؟ ما في معنى، دعاء شرعي، النبي يشفع، فأسأل الله أن يجعلنا شفعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمرنا بالدعاء بعد الأذان، قال فقد حلت له شفاعة يوم القيامة، ونسأل الله أن يشفع فينا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقول إذا ضيعت قبر والدي بين القبور وأريد زيارته فماذا أعمل؟ الدعاء يصله، تصل إلى الموطن القريب منه وتدعو له، لا تكذيب. هل أفضل تلاقة القرآن أم حفظه؟ الناس يختلفون، حفظ القرآن أعظم من تلاوته، والجمع بين الحسنيين يعتبر أفضل، بين الجمع بين القراءة والحفظ. هل يعتبر مشرك من يدعو الحسين ويقول إنه يتوسل؟ لا شك، اللي يقف عند الحسين مدد يا حسين، تدعوه من دون الله، كأنك تريده هو الذي يعطيك، وأين الله؟ شو بعد الزود من هذا؟ دعاء الأموات يجوز؟ من جاء إلى قبر قال أنا أريد ذرية، يا حسين لا تنساني من رزق، يا حسين من أولاد، يا حسين مدد، أطلبه من عندك، هل دعاء غير الله عز وجل؟ الله قال فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. يقول ما حكم ترقيم القبور؟ نقول هذا من البدع، ولا حاجة لترقيمها أبد، اليوم رقم، بكرة رموز، بعدها كتابة وبعدها كذا، لا يحتاج إلى الترقيم أبدا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ فسر ابن مسعود لما رأى في قصة زوجته، فإن وجد زوجته تذهب وتأتي وكان عندها في ألم في عينها، فسألها ماذا إلى أين تذهبين؟ قالت أذهب إلى يهودي يرقيها، فإذا رقاها شفيت. فقرأ عليها قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لا حاجة هنا رقية شرعية، لا تستطيع أن أذهب إلى هؤلاء الذين يرقون وهم على الكفر والإلحاد، يجوز من الذهاب إليه. وبعض العلماء ذهب إلى أنه وما يؤمن أكثرهم بالله الإيمان بربوبيته وهم عندهم مشركون، أي الشرك في ربوبية الله عز وجل. يقول هل هناك مواضع أخرى في الصلاة في غير التشهد ترفع فيها السبابة؟ متى ترفع؟ لم يرد فيها شيء متى ترفع سبابة التشهد، ولماذا رفع السبابة دون غيرها؟ هذه علامة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رأى صحابيا لما جاء التشهد وجلس يديه على فخذيه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال له النبي وحد، لا ترفع هذه، الله واحد، إعلان للتوحيد. ولهذا تجد الإنسان حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله على طول يرفع السبابة. والسبابة ترى هي أعظم شيء عندنا، ما يقول كذا، دائما السبابة لها منزلة، سميت سبابة لأن سالة بغي يسب أحد، أنت فيك وأنت كذا، يحرك هذه ما يحرك كذا، سبابة. فهذه إعلان للتوحيد، ترفع هذه. اختلف العلماء في مسألة رفع السبابة، فمن العلماء من ذهب إلى أنها ترفع السبابة من بداية التشهد، يقبض الخنصر والبنصر ثم الوسطى يحلق بها مع الإبهام وترفع طيلة التشهد. طيب متى يحرقها؟ قالوا عند ذكر الله عز وجل والدعاء. فمن العلماء يذهب إذا أنت وهي مرفوعة التحيات لله الصلوات الطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا الاعتراف، أشهد أن محمد رسول، ثم بدأ بالدعاء يحرك. ومنهم من قال لا تبقى منصوبة فقط دون تحريك، ومنهم من ذهب إلى أنها تحرك من بداية الشهود إلى نهايته. قد صح الشيخ ناصر الألباني رحمه الله حديث لهي أشد على الشيطان، فيصبح يحركها تحريكا دائما. المقصود كل هذه وردت، وهذا نسميه من اختلاف التنوع في قضية التشهد. آخر سؤال، يقول كيف الرد على من يسوق شبهة ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا أخاف أن تشركوا بعدي؟ هذا مقصود به، قد يقال بعض أهل العلم حمله على أن الصحابة لم يعودوا إلى الشرك أبدا، واضح، وحمل على أنه محملا صحيحا على أنه لن يعود الشرك على ما كان عليه من قبل، يعني بمعنى تطبق جزيرة العرب على الشرك كله، هذا لا شك. الله جعل الأمن، وأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لكن يوجد الشرك نعم. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد تعود اللات والعزة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حتى تصطفق آليات دوس على ذي الخلصة، صنم قد هدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك مع ذلك سيعود الناس إليه مرة. أخبرني قد يوجد الشرك لكنه لن يحصل الشرك وتطبق الأمة عليه مرة. نقف على هذه الأسئلة الكثيرة. سبحانك اللهم.